يعني الذي تكون الغرابة فيه في أصل السند، هذا يسمى الفرد المطلق، ويقال له غريب مطلق، فرد مطلق وغريب مطلق. ما هو تعريفه وما كانت الغرابة في أصل سنده؟ هذا غريب مطلق أو فرد مطلق؟ أن تكون غرابة في أصل السند. والمراد بأصل السند يعني طرفه الذي فيه إيش؟ ها؟ الذي فيه الصحابي. مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد بروايته من الصحابة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه من التابعين عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن التيمي إلا يحيى الأنصاري. فهذه الغرابة استمرت في ثلاثة دون عمر ثلاثة دون عمر، غريب غريب غريب، واحد عن واحد عن واحد عن واحد، غريب كل هذه الطبقات وهذه المسافة، والحديث غريب. غريب يسمى غريب مطلق أو فرد مطلق، لأن الغرابة في أصل سنده، يعني من بداية سنده من جهة الصحابي، من جهة الصحابي. لكن يحيى بن سعيد الأنصاري هو الذي اشتهر عنه الحديث فتواتر في آخره، إذن هذا الغريب المطلق أو الفرد المطلق الذي تكون الغرابة في أصل سنده، يقال له غريب مطلق أو فرد إيش؟ مطلق. قال المصنف: والثاني الفرد النسبي، ويقال له غريب نسبي، وهو ما كانت الغرابة في أثناء السند. هذا الثاني، هذا رقم اثنين، وهو ما كانت الغرابة في أثناء السند وليس في أصله، وإنما كانت الغرابة في أثناء السند، أي أن يرويه أكثر من راوي في أصل سنده، ثم ينفرد برواية راوي واحد من أولئك الرواة، فلا يكون التفرد في أول السند أو في آخره، وإنما يكون التفرد في أثناء السند. لاحظ الأول التفرد في أول سنده، لكن هذا في أثناء السند. مثاله أن يروي مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب عند أهل الحديث، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، يروي مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا، ثم يرويه واحد من الرواة، فيروي عن مالك ذلك الحديث متفردا ولم يتابع غيره في روايته عن مالك، وكان الراوي عن نافع جماعة ومنهم مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني الذي الحديث هذا رواه ابن عمر ورواه نافع ورواه مالك عن نافع، ومجموعة رواه الحديث عن نافع، مجموعة أخذ الحديث عن نافع ومنهم مالك، فإن هذا الحديث فرض بالنسبة إلى الراوي عن مالك، جاء شخص وأخذ الحديث ورواه عن مالك انفرد به، مع أن مالك أخذ هذا الحديث عن نافع مع جملة من الرواة. فجاء شخص وروى عن مالك فقط، انفرد في وسط السند في أثناء السند مالك ومجموعة من الرواة رواه الحديث عن نافع، وجاء راوي آخر وروى عن واحد من هؤلاء الذين رووا عن نافع، فليكن مالك مثلا هو من جملة من روى عن نافع. فجاء شخص وروى بمفرده عن مالك، هذه الغرابة يقال لها غريب نسبي، يقال له غريب نسبي. واضح هذا؟ قال المصنف ويقال قال المصنف ويقل إطلاق الفردية عليه، ويقل إطلاق الفردية عليه، يقل إطلاق الفردية عليه أي الفرد النسبي يقل، لأن الغريب والفرد مترادفان، الغريب أو الفرد، الفرد أو الغريب بمعنى واحد، الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا كما قال الحافظ رحمه الله، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته فقط. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، الفرد المطلق أين تكون الغرابة؟ في أصل سنده. فإذا كانت الغرابة في أصل السند يقال له فرد مطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، أين تكون الغرابة فيه؟ في أثناء السنة. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق في الفرد المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، يقال هذا في الفرد المطلق والفرد النسبي، تفرد به فلان في الفرد المطلق، تفرد به فلان في الغريب النسبي، هذا من حيث الفعل لا فرق، أغرب به فلان في المطلق، أغرب به فلان في الغريب النسبي من حيث الفعل، لكن التفريق من حيث المسميات، من حيث الاسم يقال غريب نسبي غريب مطلق من حيث الاسم، لكن من حيث الفعل يقال أغرب به فلان، أغرب أغرب فعل أغرب به فلان في المطلق وفي النسبي، انفرد به فلان في المطلق وفي إيش وفي النسبي.